الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر السادة الأعزاء، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يسأل حبيبنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، فيقول له: يا رسول الله، اسأل الله لي ان يجعلني مجاب الدعوة. فماذا قال له الحبيب المصطفى؟ قال له كلمة حق، وقال له عبارة صدق. قال: يا سعد، اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل ليقذف باللقمة من الحرام في جوفه فلا يقبل الله منه دعاها ولا يقبل منه عمله 40 يوما، ومن لبس جسمه من حرام فالنار اولى به.